اوعدك عمري في يوم يا حبيبتي ما اخونك هفضل جنبك بقى واسونك بعشق اسمك كل لونك لما تبصي لي بقى بعيونك اوعدك راح اشيلك بقى جوه في عيني واجيب لك فيلا ولامبرجيني ما انت حياتي وكل سنينك نظرة عينك بترازيني اوعدك ادفع عمري وادفع مهر واتجوز على اخر الشهر اكل لك سندك وابقى الضهر حبك رزق ولعبة زهر اوعدك يا ندامة انا عايزة اللامبرجيني كل لونها احمر فاقع وهشيلك جوه في عيني شكلك كده جاي بلد بقى اصلا انا متلقبه كده ملبن مصر بيمشي ورايا لحد العصر انا عايزه شاليه في مارينا يكون على البحر تجيب لي سفينه اياك تعملي البحر طحينة احسن تتعلق زي الزينه انت يا عمهم انت اللي فيهم كلهم ما تحن عليا ستهم ده حضورك حارق دمهم ما تبص يا غداه ما كفايه بص وبحلاقه حسيت انا بيكم صدقه شهر العسل في الغردقه اوعدك هفضل اطبطب فيكي وادلع حبك نار ده في قلبي مولع داس بنزين جامد ومسرع جسم مكهرب قلبي مخلع اوعدك عايزك بقى وانا ظابط حالي تبقى مراتي وام عيالي ده انت حبيبتي مقامك عالي وكل الدنيا دي بالنسبه لي اوعدك هعمل لك فورمه وعضلات جسمك جامد في القطار وسطك ملبن لحمه طار دمك بقى زي الشربات اوعدك يا ولا يا ما قبلك غنوا عليا وقلعوا لبس حبيبي وشوش راحوا وهجوم على الفاضي وحاولوا كتير بس ما عرفش انا عايزه اركب طياره وفي كل مكان تبني لي عماره والبس لك جيبه مفتوحه من ورا وتجيب لي هدوم يا حبيبي من زارا انا عايزه اركب مكوك انا اصلي اميره وبنت ملوك وانا اهلي خلاص يا حبيبي حبوك لو عايز حب كمان ندوك وقفت كتير شنبات على خطوات رجلي انا في العبايات انا واكله الجو بقى ترندات لما اظهر كل